حصرياً على موقع djkimo.com. ونفس الكرة اتعادت وتجراح بيديك زادت بدل فيها انت مداوي سألتك ناوي توجعني وقلت لي لا أكيد يعني وديك على وجعه ناوي حكت لك اللي جرحوني وقلت لي هو فيك دخل واتعصبت وانا بحكي وقلت الناس دي عايزة الحرب وزي ما عملوا في عمل فلي طيب عليهم لمت زيك زيهم بالظبط مفيش بينك وبينهم فلي تعشمني من الأول وتسيب عشم داي طول وفوق على صدمة في الآخر ما كنت تسيبني أنا في حالي كان مالك بقى ومالي طب ده أنا كنت على الآخر حكت لك عن اللي جرحوني وقلت لي هو فيك دخل واتعصبت وانا بحكي وقلت الناس دي عايزة الحرب وزي ما عملوا في عمل فلي طيب عليهم لمت زيك زيهم بالظبط مفيش بينك وبينهم فلي حصرياً على موقع djkimo.com.